إذاعة مرسال تستمعون الآن للمجلس 71 من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال شيخ الإسلام الإمام مجدد الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والمستمعين: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يلحدون في أسمائه أي يشركون، وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب أراد المصنف رحمه الله تعالى كما سبق وأن ذكرنا عدة مقاصد، ومنها أن يبين بأن هذا الباب وهذا النوع من الدراسة، دراسة الأسماء الحسنى، هو ركن من أركان الإيمان بالله عز وجل الثلاثة، عندما نقسم التوحيد إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. تجد الآيات تذكر هذه الأنواع الثلاثة مرتبة بهذا الترتيب، وهذا النوع يسمى بالتوحيد العلمي، مثل التوحيد توحيد الربوبية، لأن التوحيد من حيث علمي وعملي نوعان: علمي وعملي. العلمي هو معرفة الله، ويتم ذلك عن طريق توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والعملي هو توحيد الألوهية. وقد ذكرنا سابقا أن له خمسة أسماء: توحيد العبودية، يسمى توحيد العبودية، وتوحيد الألوهية، توحيد النية والقصد، والتوحيد العملي. يعني النوعين الأولين وهما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يدخلان في معنى واحد، وهو العلم بالله. وهذا جاءت فيه الآية التي في سورة الطلاق، آخر سورة آخر آية في سورة الطلاق، تعلمنا بأن هناك التوحيد العلمي. قال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه الآية تكلمت على النوعين من التوحيد: توحيد الربوبية، وهو معرفة أن الله تبارك وتعالى هو الملك، هو الربوبية التي تدل على الملك والخلق والتدبير، والتدبير يدخل فيه أمور كثيرة من النفع والضر والعز والذل والرفع والخفض والإحياء والإماتة والإعطاء والمنع، هذه كلها تدخل في توحيد الربوبية. التصرف، التصرف، الله سبحانه وتعالى هو المتصرف. قال الله تعالى يدبر الأمر، وقال الله تعالى وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال الله تبارك وتعالى إن الله على كل شيء قدير. ادخل فيه هذا توحيد الربوبية. والتوحيد الثاني وهو الذي توحيد الأسماء والصفات هو المعرفة بالله عز وجل، معرفة أسمائه ومعرفة صفاته والعمل ومعرفة معناهما معانيها عفوا والعمل بمقتضاها. هذا كله يدخل في التوحيد العلمي، العلم بالله عز وجل. ولا يكون الإنسان عابدا لله إلا إذا عرف ربه. قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء يعني بالأسماء والصفات والربوبية وعظمة الله، لما يعرفون ربهم عند ذلك يعبدوه. ولذلك هذه الآية وتتكررها تبدو لك هذه المعاني، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لا يمكنك أن تدعو الله حق الدعاء وتتضرع إليه حق التضرع وتبكي ويقشعر جلدك ويتقبل الله منك ويأتي فيك الرغبة والرهبة والإنابة والتوبة والخشية والخشوع وغير ذلك إلا إذا عرفت ربك. والآيات التي تعرف بالله عز وجل تجد فيها الضمير هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، وهو الذي يتوفاكم، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، وهو العليم الخبير. وهو صورة برمتها وهي صورة الأنعام جاء فيها هذا الضمير مكرر للتعريف بالله عز وجل. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، ثم أشارت إليه بهو. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي، يعني الله هو الذي خلقكم. وختمت بهو، قال وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما أتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه، يعني إنه تنوب على هو، وإنه لغفور رحيم. إذن وانت تقرأ هذه الصورة في وردك وفي صلاتك ينبغي أن تنتبه، هذه تدلك على عظمة رب العالمين سبحانه وتعالى، وبذلك يأتي فيك التعظيم. فإذا عرفته خشعت له. قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. ليس بالضرورة يكون عالم، يعني يعرف الأحكام والحلال والحرام وغير ذلك، لا، وإنما العلم بالله. وسمي من لا يعرف الله الجاهل. قال الله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، لأنكم ما عرفتم ربكم. ولذلك الذي يسب ربه من هو إلا الجاهل، لو عارف ربه وقدر ربه ما سب الله سبحانه وتعالى. إذن هذا التوحيد، هذا النوع من التوحيد هو الذي قال الله تبارك يعني بالأنواع الثلاثة، الربوبية والأسماء والصفات والعبودية، جاءت مجملة في كثير من الآيات، مثل قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما. هذا واش توحيد ماذا؟ الربوبية، رب السماوات والأرض وما بينهم، هذا توحيد الربوبية. فاعبده واصطبر لعبادته، هذا توحيد الألوهية. هل تعلم له سمية؟ هذا أسماء والصفات. وسوف نمر إن شاء الله تعالى فيما يستقبل من الدروس بإذن الله تعالى على جملة من الآيات نتدبرها ونلمس توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ولذلك من أراد أن يتفقه في هذا فليقرأ كتب شيخ الإسلام بن تيمية وكتب شيخ الإمام بن القيم رحمه الله تعالى، فإنه يسوق لك سربا من الآيات، مجموعة من الآيات، حتى تقول سبحان الله وكأن هذه الآيات ما قرأتها من قبل. هذا النوع من الأسماء، الله تعالى قال لله الأسماء الحسنى وأضافها إلى نفسه، والإضافة كما قلنا تقتضي التخصيص، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يعني اعبدوه بها، والدعاء هو العبادة. يعني مما من الآيات التي تدل على أن الدعاء هو العبادة قول إبراهيم لأبيه، قال سلام عليك سوف أستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وما تدعون من دون الله، انتبه إلى كلمة دعاء، وأدعو ربي، هذا ثانية، عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. فبينت الآية الآخرة أن الدعاء هو العبادة. وقلنا أن الإيمان بالأسماء الحسنى أولا أن تعرفها واحدة واحدة ما ورد في الكتاب والسنة، ثانيا أن تفهمها، والفهم لابد أن يكون لك مرجع في ذلك من العلماء الربانيين كشيخ الإسلام بن تيمية مثل ابن القيم رحمه الله تعالى، ومن المعاصرين كشيخ ابن عثيمين، ومن الذين ماتوا كشيخ ابن باز الشيخ الألباني، وممن قبلهم كشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. عبد الرحمن بن ناصر السعدي الذي عنده كتاب تفسير الكريم الرحمن في تفسير المنان، الكريم المنان تفسير السعدي، في آخر الكتاب أتى بالأسماء الحسنى والصفات العلى خاصة الأسماء الحسنى الواردة في الكتاب والواردة في السنة الصحيحة وشرحها. جميل أن الإنسان يطلع عليها، يطلع على هذا الفصل في آخر كتاب تفسير عبد الرحمن بن ناصر السعدي. هذا الكتاب كتب الله له القبول، كتب الله له القبول بحيث أن هذا الرجل رحمه الله تعالى هو أستاذ الشيخ بن عثيمين، أستاذ الشيخ بن عثيمين، يعني الشيخ بن عثيمين تلميذ عن الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ويقول في المثل لولا السعدي ما دخل ابن عثيمين ولا خرج، حتى يقول أن صفته كصفته، وهو يذكر له ترجمة عظيمة لهذا الرجل. إذن معرفة المعاني، ثانيا ثالثا هذا تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، أيوة هذا هو. والثالث أنك تعمل بمقتضى هذه الأسماء، مثل ما ذكرنا الأمس قضية أن الله سميع وسمعه ليس كسمعنا، لأن سمعنا لو كان مثلا اثنين ينطقوا ثاني من سمعوش. ترى بعض الناس أحيانا يتكلم في الهاتف واحد يقول له السلام عليكم، في الواقع يدير له يعني هز راسه يقول له نعم، وبعد ذلك يقول له راني قلت لك مثلا السلام عليكم، ولا قال له ما سمعتكش، يقول له ماذا ما سمعتكش، ما يسمعش. الله تبارك وتعالى يسمع كل البشر وكل الجن وكل الإنس وكل الطيور وكل الحيوانات وكل البهائم كل الأصوات. قالت عائشة رضي الله عنها سبحان من وسع سمعه الأصوات، سبحان من وسع سمعه الأصوات، مش صوت بني آدم، مش صوت الجن، بل صوت البحاء صوت الحيتان في البحر، بل يرى الله عز وجل جريان كما جاء في وصف بعض العلماء جريان الدم في عروق النملة، يرى جريان الدم في عروق النملة، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. عائشة رضي الله عنها جاءتها خولة بنت حكيم تستأذن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن وقعت لها مشكلة، زوجها قال لها أنت علي كظهر أمي، فيجعلها كأمي بمعنى حرام عليه، والأم تحرم على ولدها أبد الأبدين. فكانت تقول للرسول صلى الله عليه وسلم داخل الغرفة تجادل الرسول صلى الله عليه وسلم، وعائشة رضي الله عنها تتسمع ماذا تقول هذه المرأة لغيرة، طبعا هذه طبيعة النساء. تقول المرأة للرسول صلى الله عليه وسلم إن لي صبية إن تركتهم عندي جاعوا وإن تركتهم عنده ضاعوا، فأنزل الله تبارك وتعالى سورة المجادلة. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. انظر لفظ السمع كم ذكر في هذه الآية. فقالت عائشة سبحان الله سبحان من وسع سمعه الأصوات، يعني قالت أنا أمام الرسول لم أسمع ما كانت تقول، والله من فوق سبع سماوات سمعها. فسبحان من وسع سمعه الأصوات. بمعنى إذن الإنسان الذي يعرف بأن ربه بهذا الوصف من السمع، أحيانا يعني يضعون لك مسجلة ولا يضعون لك كاميرا فتخاف وانت تقول غير الحق، وأحيانا تخاف تقول يعني ممكن هذا الأمر يتأول وغير ذلك، فما بالك أمر الله الذي قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر ماذا صغيرة ولا كبيرة. وقال الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر. في الزبر يعني مكتوب، وكل صغير وكبير مستطر. في خاتمة سورة الجاثية يقول الله تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. لو أن الله تبارك وتعالى يوم القيامة يقول للعبد فعلت فعلت وفعلت، هل لأحد أن يتكلم؟ الله تعالى قال لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. لا معقب، مكش واحد يعقب على حكم الله عز وجل. ومع ذلك الله عز وجل ماذا فعل؟ يستنسخ، يأمر النساخ وهم الملائكة أن يكتبوا كل شيء، وزيد على ذلك يأتي بالأرض تحدث أخباره، وزيد على ذلك يقول اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون، وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. والله سبحانه وتعالى ينطق جلودهم. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. وما كنتم تستترون، يعني لما كنتم تفعلون هذه الأمور ما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. والمشكلة وين هي؟ أنكم ظننتم، يعني لما الإنسان يعمل أعمال وينطق بأشياء ما هو سبب فعله لهذه الأشياء، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. حتى احنا يا جماعة الخير لو كان احنا نوقن بأن ربنا سبحانه وتعالى نستحضر عند المعصية مراقبة الله عز وجل ونعرف حق علم اليقين بأن الله يعلم، هل نفعل؟ ما نفعل. ولذلك قال الله تعالى ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وهذا الظن هو الذي خلاكم تطيحوا من فوق. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. والتردي هو السقوط من الأعالي، نعم سقوط الحر. نعم تصور واحد يسقط من أعلى قمة ماذا سيلقى؟ الأشجار والصخور والحجارة والأودية، هو يتدحرج بذاك. هذا الذي قال الله تعالى وما يغني عنه ماله إذا تردع. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. الردى وهو السقوط، وهذا الردى لا شك أن الإنسان يتشتت، كما قال الله تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء تخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فهذه الأسماء من إيماننا أننا نثبتها، نثبت أسماء، لأن هناك بعض الفرق ومنها الأشاعر ينفون بعض الصفات ويؤولون بعض الصفات ويحرفون بعض الصفات. والمذهب الأقوم مذهب السلف كما قال عبد الله بن مسعود أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت، نثبت ما أثبته الله وننفي ما نفاه الله، نثبت ما أثبته رسول الله لله تبارك وتعالى وننفي ما نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد نصف الله بما وصف به الله نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نميل عن القرآن والسنة. كلام يستحق أن يكتب من ماء العيون. نصف الله بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نميل عن القرآن والسنة. مثل ما سمعنا في الدرس السابق أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء المنافق أو جاء ذاك الرجل الذي تكلم قال ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا أكذب ألسنا ولا أشبن عند اللقاء. جاء وكانت الآية نزلت، فما كان يزوده الرسول صلى الله عليه وسلم عن الوحي، فبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لأن كلام الوحي دواء وكلام البشر قد يكون فيه الداء. كيف عندك كلام الله وتلجأ إلى كلام البشر؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ عجيب من بعض يعني أئمة المنابر يصعد ويحرث ساعة وساعتين ويتكلم غير كلام، حتى يدخل فيه الدارجة ويدخل فيه العامية ويدخل فيه الضحك والمزاح وغير ذلك، والناس محتاجين إلى ساعة من الخوف من الله عز وجل، كما كان الصحابة يقول بعضهم بعض: تعالى نؤمن بالله ساعة. الناس الجمعة محتاجين إلى أن تقرأ عليهم الآيات، قرأ عليهم القرآن الكريم، قرأ عليهم السنة، قرأ عليهم الأثر، ما هم محتاجين كلامك. ولذلك تجد بعضهم لضعفه ولفراغه يصير يمزح ويأتي بالنكت والمضحكات وربما يرد على نفسه. فالذي نفسر به أسماء الله الحسنى وصفات الله العلى ما جاء في القرآن وما جاء في السنة. والإلحاد الذي ذكر قال: وذروا الذين يلحدون في أسمائه تعددت طرقه، الذي ينفي ملحد، والذي يؤول ملحد، والذي يمثل ملحد، والذي يعطل ملحد، والذي يشبه ملحد. إذن الإلحاد يتناول ألفاظ كثيرة وعديدة كما جاءت في أقوال السلف. ومن من من إلحاد الكفرة أنهم كانوا يسمون اللات إلحادا عن قولهم الله. اللات بدل يقولوا الله قالوا اللات، وربما يكتبوها مثل الله ويضعون، لأن العرب قديم ما كان عندهم ماذا يعني التنقيط، وكانوا يسمون العزة نسبة للعزيز، وهؤلاء سموا ملاحدة ويسمون أيضا مشركين، لأنهم جعلوا اللات كالله، وجعلوا العزة كالعزيز، وجعلوا منات كالمنان. ومن ذلكم أن من هذا التحريف بعض الفلاسفة يسموا أفعال الله وأعمال الله عز وجل يسموها العلة والفاعل، العلة والفاعل. وبعضهم يريد أن يتفلسف أكثر يقول مهندس الكون، خالق الكون، علاش يقول مهندس الكون؟ الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وبعض المعاصرين يبغي يدخل التكنولوجيا، فيقولون بعضهم شوش قال المستمعين، قال لهم ساتيليت تاع رب العالمين، ويظن بذلك بأنه سيجلبهم ويراقبهم ويعلمهم. قد تكون نيته يعني نقول بعض نيته يعني قد تكون نية يعني يريد نية حسنة، ولكن الأمر ليس بالنية، المقاصد لابد لها من أن تكون وفق الآيات والنصوص. ومن الإلحاد تعطيل الأسماء وعدم إثباتها. كان يقول مثلا واحد يقول أن الله سبحانه وتعالى يغضب، الله يغضب نعم، غير المغضوب عليهم، غضب الله عليهم، كبر مقتا عند الله، لكن يريد أن يبين بأن الغضب صفة نقص، يقول هذا ليس الغضب الذي كذا، ويبقى يتفلسف في الغضب وينفي الغضب. قل الأفضل أننا ننفي الغضب عن الله عز وجل، أو ينفي الضحك، أو ينفي العجب، وهذه كلها ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الإلحاد تشبيه الله بالمخلوقين، تشبيه الله عز وجل بالمخلوقين، والله تعالى يقول ليس كمثله شيء، ويقول هل تعلم له سميا، ويقول لم يكن له كفوا أحد، ويقول فلا تضربوا لله الأمثال. هناك خمس آيات يريدها العلماء في هذا الأمر: لم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، فلا تضربوا لله الأمثال. إما أحيانا يشبه المخلوق بالخالق، وإما يشبه المخلوق بالخالق بالمخلوق، وإما المخلوق بالخالق. فإذن الإلحاد الذي نهى الله عنه طرق كثيرة. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، إما يعطلون وإما يشبهون وإما يمثلون وإما يحرفون. ثم قال الله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، بمعنى أنهم سيعاقبون على هذا الإلحاد والعمل الباطل. ولم يذكر ما هو الجزاء، لماذا؟ لفظاعته ولعظمته. فالخطأ في هذا المجال صاحبه ينزلق انزلاقا كبيرا، يصير ملحد، وصف الله بغير ما وصف به الله نفسه ولا وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. والعلم بالله عز وجل في هذا الأمر يجعل الإنسان يتقرب إلى الله أكثر، كما قال ابن القيم: من كان بالله أعرف كان منه أخوف وإليه أقرب وعن معصيته أبعد. فمعرفة الله عز وجل أساس كل خير، كل خير يعني بقدر ما تعرف رب العالمين تزداد خيرا. ونقل المصنف رحمه الله تعالى أقوال السلف في هذه الآية، قال يلحدون في أسمائه يشركون، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه، يعني قال اللات من الإله والعزة من العزيز ومنات من المنان. قال وعن أعمش يدخلون فيها ما ليس فيها، يدخلون في أسماء الله عز وجل ما ليس فيها، ما ليس منها. وهذا الدين الأصل فيه التوقف، يعني نقف حيث وقف الدليل، لا نزيد من عندنا. النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة، عائشة جاءتها امرأة وقالت يا عائشة ما بال المرأة تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ لاش المرأة لما تكون عليها العادة الشهرية ويجي رمضان ما تصومش وبعد ذلك تقضي، ولماذا لا تقضي الصلاة؟ عائشة قالت لها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قالت لماذا؟ قالت أحرورية أنت، أنت لعلك من القوم هذوك اللي تحرورة، أحرورية أنت، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. بعض الأمور حكمة ربانية سبحانه وتعالى، ما نتفلسفوش فيها، وليس بالضرورة أننا نفهم الناس حتى نخرج عن المعتاد، وليس بالضرورة أننا نبالغ في تفسير ما لم يفسره السلف. فما تركه لنا السلف فيه غنية عن كل ما يقوله البشر فيما بعدهم، لأن هدي السلف أعلم، والسلف أعلم وأحكم بهذا الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب لا يقال السلام على الله في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام. هذا من التصفية التي يريد الإسلام أن يصفي ألفاظ المسلم ومعتقداته، وأن يطهر قلبه من أضران الشرك والجاهلية، أنه حتى في قضية الألفاظ قومها الإسلام، وما كانش في الإسلام هذه وش فيها، كل شيء ينبغي أن يكون وفق الكتاب والسنة، لأننا عبيد لله عز وجل، والعبد إذا قال الله له مت يموت، ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. يعني هل هناك شيء أشد من هذا؟ أنك تقتل نفسك. فإذا أمرك الإسلام أن تموت موت، لأنك عبد عند الله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة. وهذا الباب قال لا يقال السلام على الله، لأن الله هو السلام، وهذا يؤكد لنا الباب السابق الذي هو فهم الأسماء الحسنى وتحقيق الإيمان وعدم الخطأ في الأسماء الحسنى. فالسلام هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن. فالله هو السلام، ومنه يطلب السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام. ومن أدعية المؤمن حينما يرى الكعبة فحينا ربنا بالسلام. ومن البلايا بعض الناس يريد بدل يقول التحيات لله يقول السلام على الله، وهذا خطأ، لأن الله عز وجل هو السلام، فلا يطلب له السلام، لا يطلب له السلام، والسلام من أسمائه الحسنى، وهذا يدل على كماله، أنه غير محتاج، غير محتاج. ومن أسمائه القدوس والسبوح، يعني مقدس ربنا سبحانه وتعالى ومنزه. والمؤمن تحيته في الدنيا السلام، وتحيته في الآخرة السلام، تحيتهم فيها السلام. والمؤمن ينبغي أن يرث أن يلتزم بالألفاظ التي أمره الله بها وينتهي عن الألفاظ التي نهاه الله عنها. مثلا قال الله لبني إسرائيل لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، راعنا وانظرنا كيف كيف، لكن هذه مأدبة وهذه مش مأدبة، فالله قال قولوا انظرنا ما تقولوش راعنا، مع أن المعاني نفسها، ولكن الله عز وجل يعني يريدنا، مثل ما رأينا في المرة الماضية أن رجلا كان يخطب الناس ويقول من يطيع الله والرسول فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى، فقد نفس السلام بئس خطيب القوم أنت. فكانوا قبل أن تشرع التحية كانوا يقولوا السلام على الله، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنهم إن السلام هو الله عز وجل، والله تبارك وتعالى قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ادعوه بها، قولوا يا سلام حينا بالسلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام، فحينا ربنا بالسلام، فاطلبوا منه سبحانه وتعالى أن يحييكم. فالصحابة كانوا يقولون هذا، أتوا بذلك يعني وكان زمن التشريع، فشرع لهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يجب على الآباء والمعلمين والأئمة والمرشدين والآمرين بالمعروف نهي عن المنكر والأساتذة والشيوخ والكبار وكل من يرى مثل الأخطاء مثلا يصحح للناس، قد تكون عند إنسان يقول لك مثلا الحق هذا الخير وقال حبس توقف كل شيء، هذا الأمر ينبغي أن نتكلم عنه، حق هذا الخير هذا من الشرك، قل لا إله إلا الله لأنك قلت ذلك عن خطأ ولا تعاتب، ولكن من اليوم لا تقولها. دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته ومرأة تغني تنشد، قالت وفينا نبي يعلم ما في غد، قال لا يعلم ما في غد إلا الله، دعي هذه وقولي ما كنت تقولين. وقضية السلام تدعى للمؤمنين، تدعى للمؤمنين، قل اللهم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ولذلك انظروا أيها الإخوة الكرام لما يكون الإنسان صالح كم ينال من الدعاء من إخوانه لا سيما المؤمنين، لأن الذي لا يكون صالحا لا يلحقها الدعاء السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إذا كنت صالح يلحقك هذا الدعاء، إذا ما كنت صالح مثلا فيك الشرك ولا فيك البدعة لا يلحقك هذا الدعاء، لأن الصلاح ما هو؟ الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، بخلاف إذا ما كنت صالح فإنك تحرم من أدعية الملايير. إذا كان عندنا مثلا احنا في المسلمين مليار، غير اليوم عندنا مليار واحد في العالم يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، نسأل الله أن يجعلنا من الصالحين وأن يبلغنا منازل الصالحين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إذاعة مرسال، تستمعون الآن.